بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق لنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وسبق هذا أن القلب ينقسم إلى قسمين: قلب إسناد وقلب متن، وسبقت الأمثلة لهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. على رواية، هذا أراد المصنف هنا يتكلم عن الحديث الفرد. الحديث الفرد، والفرد هو ما تفرد بروايته راو واحد. الفرد هو ما تفرد بروايته راو واحد، وهو الغريب، وهو الغريب. لكن أكثر ما يطلق عليه التفرد، أكثر ما يطلق عليه التفرد. وهذا إذا انفرد بروايته، إذا انفرد راو عن غيره، إذا انفرد راو واحد عن غيره برواية حديث، إذا انفرد راو واحد عن غيره برواية حديث سمي فرد. لكن الفرد ينقسم إلى قسمين، الفرد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الفرد المطلق، القسم الأول الفرد المطلق، والقسم الثاني الفرد النسبي. وهذا سبق، هذا سبق، لكن في هذا البيت زيادة تفصيل، لأنه أفرده هنا، أفرده الناظم في بيت مستقل. إذن الفرد ينقسم إلى قسمين، والفرد ثلاثة أنواع، الفرد ثلاثة أنواع. النوع الأول أن ينفرد راوي من الرواه بالحديث، أن ينفرد راوي من الرواه بالحديث. هذا النوع الأول كله يسمى، النوع الأول والثاني والثالث كله يسمى فرد. إذن النوع الأول أن ينفرد راو واحد من الرواه بالحديث. النوع الثاني أن ينفرد أهل بلد بالحديث عن غيرهم، أن ينفرد أهل بلد بالحديث عن غيرهم، أو قبيلة تنفرد، أو قبيلة، يعني قبيلة واحدة تنفرد بهذا الحديث، أو أهل بلد، أهل الشام مثلا هذا الحديث، أو أهل الكوفة، أو أهل الحجاز، المهم أهل بلد ينفردون بهذا الحديث، هذا يسمى فرد، يسمى فرد. لكن هل فرد بشخص ولا فرد بجماعة؟ فرد بجماعة، فيسمى هذا الحديث فرد، لأنه لم يروي إلا هذه الجماعة أو هذه القبيلة أو هذا البلد. إذن النوع الثاني أن تنفرد جماعة بحديث دون غيرها، أن تفرد الطائفة بحديث دون غيرهم، والمراد بالطائفة أهل بلد أو قبيلة معينة ونحوها. القسم الثالث أن يقتصر على رواية راوي واحد معين، أن يقتصر على رواية راوي واحد معين، يعني هذا الحديث ورد من طرق كثيرة، لكن تركت هذه الطرق وأخذ طريق هذا الراوي فقط، أخذ طريق هذا الراوي ولم يأخذ بقية الطرق، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى فرد، لأنهم اقتصروا على رواية واحدة، اقتصروا على رواية واحدة، هذا هو الفرد. إذن بالنسبة للفرد ثلاث أنواع: أن ينفرد راو من الرواه بالحديث، الثاني أن ينفرد أهل بلد، أن ينفرد أهل بلد، الثالث أن يقتصر على رواية واحدة، أن يقتصر على رواية واحدة. القسم الثاني الفرد النسبي، وهذا كما سبق أن يكون الحديث مروي من طرق كثيرة، أن يكون الحديث مروي من طرق كثيرة، لكن راوي من الرواه تفرد بروايته عن هذا الشيخ، تفرد عن هذا الشيخ بروايته، وما عداه رواه عنه كثر وما عداه رواه عنه كثر. هذا يسمى فرد ها نسبي. لماذا سمي نسبي؟ نسبة لهذا الشخص هو الذي انفرد. أما الطرق الأخرى فرواه ناس كثر، رواه ناس كثر. أما الفرد المطلق فقد سبق أنه ها من أصل السند، يكون من أصل السند يعني من طرفه الذي فيه الصحابي، فيكون من أصل السند رواه راو واحد. وإذا اقتصر على رواية واحدة، إذا اقتصر على رواية واحدة إذا لم يكن من طرفه الذي من جهة الصحابي ها فيكون فرد نسبي، لأن هناك طرق أخرى كثيرة، هناك طرق أخرى كثيرة لهذا الحديث. إذن هذا هو بالنسبة للفرد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، على رواية. يعني الفرد ما قيدته بثقة يعني انفرد فيه راوي واحد، هذا قسم. أو جمع يعني جماعة معينة، قبيلة أو أهل بلد انفردوا بهذه الرواية، يسمى فرد أيضا، يسمى فرد. أو قصر على رواية، قصروا على رواية واحدة وتركوا بقية الروايات أيضا يسمى ها يسمى فرد. هذه الأقسام الثلاثة كلها تسمى فرد، كلها تسمى فرد. ولهذا قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. كم قسم الآن؟ ها ثلاث أقسام. ثم قال رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى، هذا الحديث المعلل، الحديث المعلل، وهو الحديث المعلول، هو الحديث المعلول. والأحسن أن يقال معل ولا يقال معلل، يقال معل يعني بلام واحدة، بلام واحدة. والمعل هو الحديث الذي اشتمل على علة، المعل هو الحديث الذي اشتمل على علة. والعلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، العلة سبب خفي غامض. ولهذا يقول العلماء: من أصعب أنواع الحديث المعل، من أصعب أنواع الحديث المعل، لأنها خفية ولا يتكلم عليها كل واحد، لا يتكلم على العلل إلا الحفاظ النقاد، من أعطاه الله عز وجل معرفة واسعة وقوية بدقة، بمعرفة الأسانيد ودقتها. يقولون كالإمام أحمد وابن معين وابن أبي حاتم والبخاري الدارقطني ومن بعدهم أيضا، من بعدهم كالبيهقي وابن تيمية والذهبي الزيلعي وابن حجر. ليس كل أحد يتكلم عن العلل، ولا تجد الكتب التي تتكلم عن علل الحديث قليلة، الكتب التي تتكلم عن علل الحديث قليلة، لأن الحديث كما قال الناظم غموض وخفى، غموض وخفى. وإن كان الانقطاع يسمى علة، الانقطاع يسمى علة والإرسال، لكن المراد بالعلة التي تكون غامضة في الحديث لا يعرفها كل إنسان، لا يعرفها كل أحد، هذا المقصود بالعلل. أما الحديث المنقطع كالمرسل المعضل، هذه وإن كانت علة ليست هي المراد بالعلل الغامضة الخفية، لأن هذه علة ظاهرة كل يعرفها الانقطاع والإرسال، لكن المراد بالعلل الغامضة الخفية التي لا يعرفها، التي لا يعرفها كل شخص. ولهذا مثال ذلك، مثال ذلك حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان. يقول الحافظ بن حجر فيه علة، يقول الحافظ بن حجر فيه علة. ما هي العلة؟ أنه رواه عن عائشة ابن الجوزاء، رواه عن عائشة أبو الجوزاء، رواه أبو الجوزاء عن عائشة، أوس بن عبد الله، أوس بن عبد الله. وقد رجح الأئمة الكبار، قد رجح الأئمة الكبار كابن عبد البر أنه لم يسمع من عائشة، أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة. طيب كيف رواه مسلم هنا؟ يقولون إنه ورد ما يدل أن أبا الجوزاء عاصر عائشة، ورد ما يدل أن أبا الجوزاء كان من المعاصرين لعائشة. طيب إذا كان من المعاصرين لعائشة هل يلام مسلم؟ ها ويعترض عليه؟ لا. لماذا؟ لأن يشترط المعاصرة فقط. ولهذا أورده في صحيحه، أورده الإمام مسلم في صحيحه. طيب هذه علة، هل أحد يستطيع أن يطلع عليها؟ تعتبر علة خفية. فالعلل مثل هذه التي لا يطلع عليها إلا العلماء النقاد، العلماء النقاد. والعلة، العلة الأصل أن تكون غامضة، هذا هو. العلة الأصل أن تكون غامضة وسببها خفي، وسببها خفي. لكن قد تطلق العلة على الأمر الظاهر، قد تطلق العلة على الأمر الظاهر كالانقطاع والإرسال ونحوه. لكن العلماء أيضا يقولون لابد أن تكون العلة قادحة، لابد أن تكون العلة قادحة في الحديث. فإذا لم تكن قادحة، فإذا لم تكن العلة قادحة فإنها لا تقدح في الحديث، وإن كان البحث عنها مهم مطلوب، لكنها لا تقدح في الحديث. وقد مثلنا سبقنا مثال حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري. فلو ورد في حديث حماد أبهم، ما ندري حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أو سفيان، لا ندري سفيان بن زيد أو سفيان بن سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، الكل ثقة. فهي علة، خفاءه علة، لكن علة ليست قادحة، لا تقدح في الحديث فيكون الحديث صحيحا. لماذا؟ لأن الحديث حيثما وجهته فالراوي ثقة، إن حملته على حماد بن زيد أو حماد بن سلمة أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة فقد وجهته إلى ثقة. لكن معرفتها مطلوب ومهم، لكنها لا تقدح في صحة الحديث. يقول رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. إذن الحديث الذي فيه علة غامضة وخفية يسمى الحديث معلل، قد عرف عند الحديث بالحديث المعلل أو الحديث المعل، وهذا أحسن أن يقال الحديث أن الحديث المعل. ثم قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قبل ذلك في حديث يعني قيدته وكتبته مثال للمعل مهم، وهو حديث أنس في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يذكرون البسملة. ففهم بعض الرواة، فهم بعض الرواة أنهم لا يذكرون البسملة، فنفى البسملة، ونقل ذلك على فهمه، نقل ذلك على فهمه، فقال: ها، لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله، فنفى ذكر البسملة. هذه قل العلماء علة خفية لا يطلع عليها كل أحد، لأن الراوي لما فهم من أنس أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم حمل أنهم لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، والعلماء يقولون المراد بحديث أنس لا يقولون، لا يذكرونها جهرا، لا يذكرونها جهرا، فهي تقال سرا لكن لا تقال جهرا. فمن هنا نفاها بعض العلماء وقال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فمثلوا به على المتن المعل، مثلوا به على المتن الذي به علة. ولكن كما قلت لكم يمكن تخريجه كما خرجه شيخ الإسلام وغيره، أن قول أنس يستفتحون الصلاة بحمد رب العالمين يعني أنهم لا يذكرون البسملة جهرا، لا يذكرون البسملة جهرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وذو اختلاف والمضطرب، الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية. انتبه، على أوجه مختلفة لكنها متساوية. كيف متساوية؟ كلها صحيحة، الأوجه صحيحة، ولهذا كل الحديث مضطرب. أما إذا لم تكن الأوجه متساوية هل يكون مضطرب؟ لا، نرجح هذا الحديث، ناخذ هذا الحديث ونترك الضعيف، نترك الرواية الأخرى المخالفة. لكن إذا كانت الحديث من حيث السند والوجه متساوية، لكن من حيث ما فيها ها مضطربة، مضطربة، يعني الحديث هذا يخالف الحديث الآخر وهي في الدرجة متساوية، فهنا يكون الحديث مضطرب. أما إذا كان الحديث يروى على أوجه مختلفة، يروى على أوجه مختلفة متفاوتة، فهل يسمى مضطرب؟ لا، لأننا نعمل بالترجيح، نرجح ونترك ما سوى ما رجحنا. أما إذا كانت متساوية مختلفة وهي في الدرجة متساوية، فهذا هو الحديث، هذا هو الحديث المضطرب، هذا هو الحديث المضطرب. وكيف يكون المضطرب؟ كيف يكون الاضطراب؟ كيف يكون الاضطراب؟ يكون أن الراوي يروي، أن الراوي يروي حديث عن راوي واحد بروايات مختلفة، هذا مضطرب. مثاله أن يروي الحديث راوي، أن يروي حديثا عن راوي واحد بروايات مختلفة. مختلفة كيف الروايات المختلفة؟ يعني مثلا تارة يروي عن ابن عباس موقوف، تارة يرويه مرفوع، طيب هذا مختلف، هذا يسمى مضطرب. والعلماء يقولون لابد أن يتنبه لهذا، لأن كون الحديث يروى موقوفا ويروى مرفوعا، هذا قد يكون الراوي حدث به مرفوعا ها وحدث به بدون أن يرفعه، حدث به بدون أن يرفعه، لأنه في أول الأمر كان نشيطا، كان الراوي نشيطا فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الأخرى كان متعبا مثلا، متعبا وذكر الحديث ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن روى عنه في المرة الأولى ها جعله مرفوعا، ومن روى عنه موقوفا، لكنه في نفس الوقت يكون مضطربا، ولهذا يبحث عنه وينظر فيه، فقد يكون مرفوعا وإنما الراوي اقتصر به على الوقف حتى لأنه كان متعبا ونحو ذلك. ومثل الحديث المضطرب، مثلا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما وجه اضطراب هنا؟ ورد إذا بلغ قلتين، ورد ثلاث قلال، ورد أربع، ورد 40 أو 30 في حديث واحد عليكم السلام، طيب أليس هذه مختلفة وهو حديث ابن عمر وطرقه متساوية؟ اضطراب ولا ما اضطراب؟ اضطراب. لماذا اضطراب؟ يعني هل نأخذ بحديث القلتين أن قلتين أو ثلاث قلال أو أربع؟ فهذا يسمى اضطراب، فنحتاج إلى ترجيح، نحتاج إلى جمع بين أوجه الاضطراب، وأيضا مثل العلماء بالحديث المضطرب حديث شيبتني هود وأخواتها، قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، فيقول العلماء هذا اختلف فيه على أبي إسحاق، اختلف فيه على أبي إسحاق، فقيل عنه عن إكرمة، قيل عنه يعني عن أبي إسحاق عن إكرمة، وقيل عنه عن البراء، قيل عنه عن البراء، وقيل عنه عن أبي الأحوص، عن أبي الأحوص، وقيل غير ذلك. كم مرة الآن؟ أكثر من ثلاث حديث واحد، هذا اضطراب صح ولا لا؟ فنحتاج أن ننظر ونجمع بين الوجوه المضطربة، والعلماء رحمهم الله تعالى لم يتركوا هذا، جمعوا بين الأوجه المضطربة، مثل حديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هل في المال حق غير الزكاة؟ فقال ليس في المال حق سوى الزكاة، هذا ورد عند ابن ماجه، ليس في المال حق سوى الزكاة. وفي رواية أخرى ليس في المال، في الرواية الأولى ليس في المال حق سوى الزكاة، وفي الرواية الأخرى في المال حق سوى، إن في المال لحق سوى الزكاة، إن في المال لحق سوى الزكاة. الآن مضطرب ولا مضطرب؟ مضطرب. الأول ليس في المال حق سوى الزكاة، ما في حق سوى الزكاة، والحديث الثاني إن في المال لحق سوى الزكاة، إذن الحديث الآن من طريق واحد ومضطرب. لابد من الجمع بين هذا الاضطراب. بعض العلماء جمع بينها متت القضية نجمع نقول نعم ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، يعني ليس في المال حق واجب كالزكاة، لكن في حقوق أخرى غير الزكاة، في حقوق أخرى غير الزكاة، واضح ولا لا؟ كالصدقة، كإنقاذ المعصوم، يعني إعطاء الأقارب. على كل حال إذن المال يكون في حق آخر غير الزكاة. هنا جمع بين الأوجه المضطربة أو لم يجمع جمع، وهكذا العلماء إذا كان الحديث مضطربا فإنه يجمعون بين أوجه الاضطراب. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطربا عند أهيل الفن، عند أهيل الفن، أهيل الفن من هم؟ أهل الحديث، وهنا تصغير، قال أهيل الفن، والتصغير لا يراد منه التحقير، التصغير لا يراد منه التحقير، أحيانا يراد من التصغير المدح، أحيانا يراد من التصغير المدح، وهنا أرى إما أن نقول أراد المدح، ولكن أيضا أراد شيء آخر وهو مراعاة النظم، مراعاة النظم، لأنه لو لم يصغر لانكسر البيت، مضطرب عند أهل الفن لا يستقيم البيت، حتى يقول أهيل الفن، فقال هذا لأجل استقامة البيت، وإلا هو لا يريد أن يحقر من الحديث، فإن من خيار أهل الأرض، بل خيار أهل الأرض هم أهل الحديث العاملين به صلى الله وسلم على نبينا محمد.